بلادي بلادي الأمان الأمان، بلادي بلادي الأمان الأمان، أهني علاك بأي لسان، جلالك تقصر عنه اللغة، جلالك تقصر عنه اللغة، ويعجزني فيك سحر البيان. وهام بك الناس حتى الطغاة، أول بلد استعمر هو الجزائر، وآخر بلد تخلص بالاستعمار هو الجزائر، فجمال الجزائر أغرى حتى المستعمرين، فلم يريدوا الخروج منه، ولم يريدوا أن ينسوا ما ذاقوا به من نعم. وهام بك الناس حتى الطغاة، وما احترموا فيك حتى الزمانة، وأغريت مستعمريك فراحوا يهيمون في الشرق بالصولجان، ولم يبرحوا الأرض لما استقلت شعوب ولم تستكن للهوان، وزلزلت الأرض زلزالها، وزلزلت الأرض زلزالها، وضج لغاصبك النيران، فتبيض صفحة إفريقيا، وراهنه الشعب يوم التنادي، وراهنه الشعب يوم التنادي، ورج به الشعب يوم الرهان، فتبيض صفحة إفريقيا، ويسود وجه المغير الجبان. فتبيض صفحة إفريقيا، ويسود وجه المغير الجبان، وإشراقة الروح منك تناهت، تشيع الجمال وتفشي الحنان. إليك صلاتي، إليك صلاتي وأزكى سلامي، بلادي بلادي بلاد الأمان الأمان. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة.